أخذنا في الدرس السابق في درس الفوائد البهية قول شيخ الإسلام: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. نقل عن الأخطل موضعين استدل بها المبتدعة، فما هذين البيتين؟ فما هذان البيتان؟ ما هو البيت؟ انصتوا انصتوا، ما هو البيت؟ تذكر البيت؟ عندك اسماعي: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. استدلوا به على ماذا؟ على تحريف ثم استوى على العرش، أي استولى على العرش، ونفوا عن الله صفة الاستواء. ما هو الرد على هذا الاستدلال؟ أن هذا قول النصراني، وأيضا ليس معروفا هذا البيت في دواوين العرب، وليس معروفا في لغة العرب أن تأتي أن يأتي استوى بمعنى استولى، ليس معروفا في لغة العرب. ومن الأجوبة عليهم أيضا عندما عندك أن الاستيلاء ليس خاصا بالعرش، بل جميع ملك الله، وأيضا أن الاستيلاء يكون يشعر بأنه يوجد مضاد استولى عليه وقهره وأخذ ذلك الملك. فهذه أقوال باطلة. البيت الثاني الذي استدل به المبتدعة قوله: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فقالوا: الكلام هو معنى في النفس، هذا كلام باطل. فكلام الله كلام يليق بجلاله بحرف وصوت. فما هو الرد على هذا الاستدلال بهذا البيت؟ عند من؟ عندك أن الصواب في البيت: إن البيان لفي الفؤاد، وقيل هذا مصنوع ومنسوب إلى الأخطل وليس في ديوان. وأيضا لا يطلق في اللغة العربية على حديث النفس كلاما إلا مقيدا، يقال كلم نفسه وحدث نفسه. ولا يعلم في لغة العرب أن الكلام بالإطلاق يطلق على حديث النفس. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث النفس وبين الكلام، فقال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ويلزم على ذلك أن من حدث نفسه في الصلاة تبطل صلاته عندهم، إذا كان كلاما فمعنى أن تبطل صلاته، فقد أجمع العلماء على أن الكلام يبطل الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزله. قوله والمؤمنون يرون حقا ربهم، في هذا الشاطر من البيت يثبت به شيخ الإسلام رحمه الله رؤية المؤمنين إلى ربهم في الجنة، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: على الأرائك ينظرون. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. متفق عليه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. وقوله لا تضامون روي بتخفيف الميم من الضيم، وهو الظلم، والمعنى أنكم ترونه جميعكم، لا يظلم بعضكم في رؤيته، فيراه البعض دون البعض. وروي بتشديد الميم أتضامون؟ من الانضمام والازدحام، أي لا يصيبكم ازدحام في رؤيته، وينضم بعضكم إلى بعض من ضيق. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله، أي ما يصيبهم الضرر في رؤية القمر ليلة البدر. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. هل هذا تشبيه بتشبيه لله عز وجل بالشمس والقمر؟ قال فإنكم ترونه كذلك. من يجيب على هذا الإشكال؟ الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عندك أحزام؟ تشبيه المرئي بالمرئي هو هذا الذي نحن الآن نسأل عليه، تشبيه المرئي أو الله بالشمس والقمر. ما من يوضح أكثر؟ عندك أخنا عبد الله؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، لأن الرؤية واضحة كما رؤيتكم، كما تكون رؤيتكم للقمر والشمس واضحة، ليس فيها ازدحام، ليس فيها ضرر، ورؤية واضحة لا، نعم، لا يفوت منها شيء. فكذلك رؤيتكم لله جل وعلا رؤية واضحة لا مرية فيها ولا غيم ولا ازدحام ولا ضرر، فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. وجاء في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، أي عدهما الله للمتقين، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. في إثبات الرؤية فيكشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى فيرونه. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم من يسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أخرجه أحمد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، وابن أبي عاصم عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه. ما وجه الدلالة من الحديث؟ ما هو الشاهد منه؟ عندك قوله لذة النظر إلى وجهك، النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يرزقه لذة النظر إلى وجهه الكريم. وجه يليق بجلال الله عز وجل كما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبه أوجه المخلوقين ولا يماثلها. وقد حرف المبتدعة صفة الوجه وقال المراد به الثواب، ولذة النظر إلى وجهك أي إلى ثوابك، هذا قول باطل، هذا تحريف للكلم عن مواضعه وتحريف للأدلة عن مواضعها. قال شبهة المبتدعة في نفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وقد نفى أهل البدع الرؤية ولهم في ذلك بعض الشبه، منها قوله تعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لما سأل موسى ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقالوا قوله تعالى لن تراني نفي يفيد التأبيد في الدنيا والآخرة. لن تراني قالوا لن تفيد تأبيد النفي في الدنيا والآخرة، وقالوا لن تفيد نفي الرؤية تفيد تأبيد نفي الرؤية. وقد رد أهل السنة على استدلالهم من وجوه: الأول، طلب موسى عليه السلام رؤية الله، ولا يسأل الله عز وجل شيئا محالا، لو كان هذا شيء محال لما سأله موسى عليه السلام. الثاني، أن الله لم ينكر عليه سؤاله، وإنما بين له أنه لا يطيق ذلك، أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله لأنه كافر، والله عز وجل وعده بنجاة المؤمنين، فأنكر على نوح سؤاله بنجاة ابنه. فدل على أن ما سأله موسى عليه السلام أمر ممكن، ولكنه غير ممكن في الدنيا، ويوم القيامة يجعل الله للمؤمنين القوة، يرزقهم الله القوة على النظر إليه، بل يجعل ذلك نعيما عليهم، يجعل الله عز وجل ذلك من أعظم نعيم أهل الجنة، النظر إلى وجه الله جل وعلا من أعظم نعيم أهل الجنة. الثالث، أنه قال لن تراني ولم يقل لا أرى، النفي الثاني يفيد أنه يستحيل الرؤية له، وهذا يدل على أنه تجوز عليه الرؤية، وإنما نفى رؤيته في الدنيا. الجواب الرابع، قولهم لن تفيد التأبيد، وذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة، قول فاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، مع قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون، فدل على أن النفي قد يقصد به في الدنيا فقط، فقد نفى أنهم يتمنون الموت في الدنيا، ويوم القيامة يقولون يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون. ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء مع ذلك، فقال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال ابن مالك رحمه الله في الكافية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. ومن شبههم في نفي الرؤيا قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، هذه شبهة للمبتدعة، يقولون لا يرى يوم القيامة بحجة قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهذا المراد به أيضا في الدنيا، ويوجد أيضا جواب آخر. وقد أجاب عنهم أهل السنة بأن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، فلم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. وقد قيل أيضا في الجواب عنهم إن نفي الإدراك الذي في الآية إنما هو في الدنيا لا في الآخرة، والجواب الأول هو المعتمد، والجواب الثاني أيضا وارد أن المراد به في الدنيا.